إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع هذه المحاضرات العلمية التي نسأل الله عز وجل أن تؤتي أكلها وتنتج ثمرتها، ونحن اليوم على موعد مع محاضرة بعنوان من أسباب الثبات على الإسلام لشيخنا الشيخ أبي المقداد محمد ابن عبد القادر حفظه الله تبارك وتعالى، فليتفضل مجزيا مشكورا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله عز وجل على العباد كثير لا تحصى ولا تعد، منها ما هي نعم دينية ومنها ما هي نعم دنيوية. ولكن أعظم نعم الله عز وجل علينا أمة الإسلام أن هدانا الله عز وجل لهذا الدين، وهو دين الإسلام، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله عز وجل لهذه الأمة هذا الدين الكامل، وبعث فيها خير نبي وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا الدين العظيم، وأن يسعى في تحصيل أسباب الثبات على الدين، فإن حاجة المسلم لأسباب الثبات حاجة عظيمة، وذلك لكثرة الفتن وقلة الناصر والمعين وغربة الدين. لذلك يحتاج المسلم لأسباب الثبات على دين الله عز وجل. ومن أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبره والعمل بما فيه. فقد أخبر الله عز وجل أنه أنزل القرآن مفرقا منجما من أجل التثبيت، كما قال عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأخبر الله عز وجل أنه أنزل القرآن مفرقا على حسب حوجة الناس إليه من أجل التثبيت. ثبت الله عز وجل بهذا القرآن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ولا يزال هذا القرآن من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل. فلهذا ينبغي على المسلمين أن يعتنوا بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا بما فيه. والله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأقوم ما في العقائد لا تجده إلا في كتاب الله، وأقوم ما في الأحكام والشرائع لا تجده إلا في كتاب الله، وأقوم ما في الأخلاق والسلوك لا تجده إلا في كتاب الله عز وجل، مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فمن أراد ما هو أقوم في كل شيء فعليه بكتاب الله عز وجل. ثم من أسباب الثبات الإيمان والعمل الصالح. قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالتثبيت من الله عز وجل لعباده المؤمنين، هذا يدل على أن الإيمان من أعظم أسباب التثبيت. قال تعالى: وأوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالتثبيت يكون لعباد الله المؤمنين، فالإيمان من أسباب الثبات على دين الله عز وجل. وكل ما ازداد إيمان العبد كل ما زاد ثباته على الدين. ولذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم: أكثر الناس ثباتا على دين الله لأنهم بلغوا الذروة في الإيمان بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن علي رضي الله تعالى عنه: لقد ملئ إيمانا إلى مشاشة رأسه. وقال سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أي لو أن المسلم عمل بالموعظة وعمل بما أمر الله عز وجل به من العمل الصالح لكان من أعظم التثبيت له على دين الله سبحانه وتعالى. فالثبات على دين الله عز وجل لا يرجع إلى قوة العبد ولا إلى بصيرته، وإنما يرجع أولا وآخرا إلى الله سبحانه وتعالى الذي جعل لهذا الثبات أسبابا. فمتى ما توفرت الأسباب وانتفت الموانع حصل ما يسعى العبد إليه من الثبات على دين الله عز وجل. ومن أسباب الثبات على دين الله عز وجل الاطلاع على سيرة الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليه والاقتداء به. وقد قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فما قصه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من قصص الأنبياء كقصة إبراهيم عليه السلام وقصة موسى ويوسف وغيرهم من الأنبياء، إنما قصه الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدي به ومن أجل أن يكون سببا لثباته صلى الله عليه وسلم ولثبات من تبعه من الصحابة رضوان الله عليهم. فسيرة الأنبياء لا تقرأ من أجل التعجب، وإنما تقرأ من أجل أن يتخذوا قدوة وأسوة. فكل الأنبياء يقتدى بهم لأنهم معصومون ولأنهم يوحى إليهم من رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب الثبات عباد الله الدعاء، أن يسأل المسلم الله عز وجل أن يثبته على هذا الدين. ومن صفات عباد الله المؤمنين أنهم يسألون الله عز وجل أن يثبتهم، كما أرشد الله عز وجل إلى ذلك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها أو يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى. وكان من دعائه كما في حديث عائشة أنه يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. فينبغي أن يكون ديدن المسلم دعاء الله عز وجل أن يثبته على هذه النعمة التي لا تعدلها نعمة. ومن ثبته الله عز وجل على الإسلام فقد حصل له الفلاح كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسباب الثبات على دين الله عز وجل ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قرن الله عز وجل بين ذكره وبين الثبات في أحلك المواقف وهو عند لقاء الأعداء. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا يغيب عن بال كثير ممن يقاتل أعداء الله عز وجل، يظنون أن القتال يرجع إلى القوة المادية فحسب، ولا يعلمون أن النصر من الله عز وجل، وأن النصر له أسباب، ومن أسبابه ذكر الله سبحانه وتعالى. فمتى ما ذكر العبد الله سبحانه وتعالى نصره الله عز وجل إن شاء ذلك سبحانه وتعالى، لكن قد توجد موانع تمنع من النصر. فكل مسبب لا يحصل إلا بتوفر الأسباب وانتفاء الموانع. وكذلك من أسباب الثبات على دين الله عز وجل الرفقة الصالحة. الرفقة الصالحة من أسباب الثبات على دين الله عز وجل، فالذي جالس الصالحين يجد منهم النصح والصدق والإخلاص في ذلك. وقال الله عز وجل وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالإنسان إذا كان يكثر من مجالسة العلماء والصالحين والمؤمنين فإنه يثبت على دين الله عز وجل، بل ويزداد إيمانه. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لولا أقوام ينتقون الكلام كما ينتقون أطايب الأكل، قال ما تمنينا هذه الدنيا أو المجالس في هذه الدنيا. فالإنسان جالس أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الاستقامة، أما مجالسة غير هؤلاء والغفلة والانشغال بالدنيا هذا من أسباب الزيغ ومن أسباب الهلاك، وربما تدخل على العبد شبهة من الشبهات أو شهوة من الشهوات فتكون سبباً لزيغه وعدم ثباته على دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب الثبات على دين الله الدعوة إلى الله، أن يقوم من أهله الله عز وجل لهذا الأمر أن يقوم بدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، لأن الجزاء من جنس العمل. فإن كان ديدنك مناصحة الناس ورجاء هدايتهم فإن الله يهديك ويثبته، وهل جزاء الإحسان أو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. فإذا كنت مخلصا في الدعوة إلى الله كان هذا من أسباب ثباتك على دين الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن قولا ممن عمل بعمل الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما يقال الدعوة إلى الله عز وجل لا يراد أي دعوة، بل الدعوة القائمة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ومن غير تبديل. فالعبد عليه أن يعرف فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يدعو إلى الأهم ثم الأهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوته بتوحيد الله والدعوة إلى توحيد الله واختتمها بذلك، بل وهو في فراش الموت كان يحذر أمته من البناء على القبور، وهذا من توحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب الثبات على دين الله عز وجل الصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر من أعظم أسباب الثبات، أن تصبر عن معصية الله وتصبر على أوامر الله عز وجل وعلى أقدار الله. فمن صبره الله عز وجل فقد ثبته، فقد ثبته الله سبحانه وتعالى. فالصبر يا عباد الله من أعظم ما يثبت الله عز وجل به العبد على دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب الثبات على دين الله عز وجل ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يذكرهم بالجنة والنار. فمن تذكر الجنة ونعيمها المقيم الذي لا يحل ولا يزول فإنه تهون عليه الصعاب، ومن تذكر النار وعذابها وشدتها فر من معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بأصحابه وهم يعذبون، كما مر بياسر وابنه عمار وسمية رضي الله تعالى عنهم، وكان يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهم كانت غايتهم نبيلة، ما كانوا يسعون في هذه الدنيا أبدا، عاشوا على فقر وماتوا على فقر حتى حطوا رحالهم في جنة الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مهم عباد الله، المسلم ينبغي أن يقرأ في أوصاف الجنة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أن يتعرف على النار حتى لا يقع في الأسباب المهلكة المؤدية إلى نار الله عز وجل. وكذلك عباد الله من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حديث خباب بن الأرت أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده من تعذيب الكفار، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل له، يعني بأن يخلصه من هذا العذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن هذا الأمر، يعني الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنم. فالإنسان متى ما وثق في نصر الله سبحانه وتعالى وأن العاقبة والمستقبل للإسلام ثبت على دين الله سبحانه وتعالى. الآن كثير من الناس عندما رأوا ضعف هذه الأمة وهوانها واستهتار الكفار بهذه الأمة زهدوا في دين الله عز وجل، وظنوا أن هذا الدين لا ينتصر أبدا. لا يا عباد الله، الدين لا بد أن ينتصر، ولا بد أن يتمكن في أرض الله سبحانه وتعالى. هذه الأرض ما جعلها الله عز وجل إلا من أجل عباده المؤمنين، كما قال الله عز وجل وهو يخاطب الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إذن هم يقومون بما أراده الله عز وجل من عبادته وطاعته الملائكة. قال: إني أعلم ما لا تعلم. إذن الله عز وجل يعلم أن هنالك من يعبد الله عز وجل عبادة عظيمة أعظم من عبادة الملائكة. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الصالحين من الإنس أفضل من الملائكة، لأن الملائكة أصلا معصومون، وأما هذا الإنسان فمبتلى، ومع ذلك قد يصبر وقد يحصل له الكمال في عبادة الله عز وجل كما حصل للأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا من أسباب الثبات على دين الله عز وجل أن تكون واثقا من نصر الله عز وجل، واثقا أن المستقبل لهذا الدين، وإن هان أهله وضعفوا في وقت من الأوقات أو في أوقات كثيرة وفترات كثيرة، لا بد أن يعود الأمر كما بدأ دين الله عز وجل وقوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الخلفاء الراشدين المهديين سيعود هذا الدين إن شاء الله قويا، وسيكون النصر لهذا الدين والمستقبل لهذا الدين. ولكن يا عباد الله، الآن نجد زهدا وفتورا عظيما في المسلمين، المساجد خاوية من المصلين، لا تجد حلقات للعلم ودراسة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن الذين يفرغون أنفسهم لعبادة الله ولتعلم العلوم الشرعية هؤلاء عند الناس يوصفون بأنهم لا عمل لهم، هذا عاطل، هذا ما عنده عمل. لماذا؟ لأنه يشتغل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الإنسان يشتغل بكتاب الله ويكون شغله الشاغل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسعى في أسباب الدنيا، والذي ينكب على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب الدنيا إلا من وجهها الصحيح، لا يطلبها إلا من حلال، أما غيره ربما جمعها بالحلال وبالحرام، لأنه أولا لا خوف عنده من الله سبحانه وتعالى، هذا الخوف يحتاج إلى معرفة كتاب الله ومعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عنده خوف من الله عز وجل ولكن يجهل أن هذه الأمور أمور محرمة. فتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى والثقة في دين الله عز وجل من أعظم أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. وأسباب الثبات على دين الله عز وجل كثيرة جدا لا نستطيع حصرها، ولكن هذا بعض ما ذكرنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يقول: ما هي أسباب الخلاص من النفاق؟ أعظم الأسباب الإخلاص لله عز وجل. الإنسان ما يعمل عمل إلا وهو يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر أن يتذكر الإنسان أن التواب عند الله سبحانه وتعالى، وأن الدنيا والآخرة بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا علم هذا ما سينافق، أنت لا تنافق الناس إلا من أجل رجاء حاجة عند الناس أو خوفا من الناس. فإذا علمت أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى إن شاء الله لا تقع في النفاق. والنفاق الأكبر غالبا ما يحصل إلا في حالة قوة الإسلام، إذا الإنسان في بلد الإسلام فيها قوي، في هذه الحالة يخاف أن يصير الكفر، يخاف من العقاب فيحصل له النفاق. وما حصل النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن قوي الإسلام بعد الهجرة، النفاق حصل في المدينة لأن الكفار كانوا لا يستطيعون أن يصغروا كفرهم خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. أما النفاق الأصغر فهذا يحصل في كل الأوقات، فالإنسان يدعو الله عز وجل أن يبعده عن النفاق. الحديث في ذلك، والحديث حكم عليها أهل العلم بالضعف، الحديث الضعيف لا يقوم عليه حكم شرعي. ومعنى ضعيف الحديث ضعيف، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملنا به فقد شرعنا في دين الله عز وجل ما ليس منه. لا يعمل بالحديث إلا إذا كان حديثا صحيحا، فإذا ثبتت صحة الحديث وثبت أنه غير منسوخ في هذا الحال يعمل به.